لفظية، لأن المضاف ليس يكون معمول لمن؟ للمضاف، والمضاف هو المضاف، واضح الآن. والمضاف أحسنت فهو تكون لفظية. من فعل وقته كما قلنا من الوقت، يلا نجاك إن شاء الله والبادرة. قال رحمه الله تعالى: وتسمى هذه الإضافة نخبة، أي الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية تسمى إضافة نخبة. لماذا تسمى إضافة نخبة؟ لأنها ليست بنية الانفصال، فسميت إضافة نخبة لأنها ليست بنية الانفصال. وأيضا كذلك قلنا كما تقدم معنا أن الإضافة المعنوية تفيد أمرا معنويا، وهو إما التعريف أو التخصيص، بخلاف الإضافة اللفظية تماما، فإن الإضافة اللفظية تكون في نية الانفصال، وكذلك لا تفيد ماذا؟ تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، بخلاف الإضافة المعنوية يقال لها أيضا إضافة محضة. لماذا إضافة محضة؟ قلنا لأنها ليست في نية الانفصال، أو ليست بتقدير الانفصال، أو ليست بتقدير الانفصال، بخلاف الإضافة يا أخوان اللفظية فإنها في تقدير الانفصال، لأن قولك ضارب زيد فهذا أصل في تقدير الانفصال، فإنك تقول ضارب هو زيدا، جاء هنا ضمير موجود، لأن هذه الإضافة ضارب زيد من باب إضافة اسم الفاعل، ضارب زيد من باب إضافة اسم الفاعل إلى ماذا؟ إلى مفعول. إذن هناك فاصل مقدر بينهما وهو الفاعل، أليس كذلك؟ في قولك ضارب زيد هذه إضافة لفظية، لماذا؟ لأن بنية الانفصال، لأن بنية الانفصال، لأن هناك فاصل بينهما وهو الفاعل. قولك ضارب زيدا كأن الأصل ضارب هو زيدا، ضارب هو زيدا، فهو بنية الانفصال، بخلاف الإضافة المحضة، بخلاف الإضافة المعنوية ويقال لها المحضة، وسميت محضة لأنها ليست بنية الانفصال. فقولك غلام زيد ليس بنية غلام زيد، وإنما معناها هذا هو معناها غلام زيد، لكن هل هي بهذه النية؟ ليس كذلك، وإنما المعنى بتقدير اللام، غلام زيد فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، ولكن ليس المراد أن هذه اللام مقدرة فاصلة، ليس المراد أن هذه اللام مقدرة ماذا؟ فاصلة بين المتضايفين، واضح الآن. فعلى هذا من الفروق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية، أن الإضافة المعنوية ليست في نية الانفصال، فلذلك قيل لها ماذا؟ إضافة محضة، قيل لها إضافة محضة، بخلاف الإضافة اللفظية فإن بنية ماذا؟ الانفصال، لأن قولك ضارب زيد فهو بنية الانفصال، على أن التقدير ضارب هو زيدا، لأن هذه الإضافة من باب إضافة من فاعل إلى ماذا؟ إلى مفعول، فإذا هناك فاعل فاصل بين المتضارفين في التقدير. هذا معنى، واضح يا اخوان هذا الكلام؟ هذا خلاصته، او هذه خلاصته. قال: وتسمى هذه الإضافة محضة. عندك يا اخي، لماذا سميت محضة؟ لماذا سميت محضة الإضافة المعنوية؟ طب الله يا رجال، انا عارف اصلا، انا اصلا ثلاثة من اربعة قال رحمه الله تعالى: وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة. هذا بالنسبة للإضافة المعنوية، كما تقدم أيضا أشرنا إلى هذا، أن الإضافة المعنوية تفيد تعريف المضاف إليه إن كان ماذا؟ نعم، إن كان المضاف إليه، لا تريد تعريف المضاف، تريد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة غلام زيد، فهنا زيد أصبح إيش؟ يا غلام أصبح ماذا؟ معرفة، لما يضيف إلى ماذا؟ إلى معرفة، نحو غلام زيد، فهو اكتسب التعريف هنا. وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، والمراد بالتخصيص هنا أي تقليل الشيوع في النكرة، المراد بالتخصيص أي تقليل الشيوع في النكرة. فقولك الآن غلام رجل،

هديا بالغا الكعبة كما ترى الان بالغ صغر الهدي وهدي نكرة لان بالغ مضاف الى معرفة. الشيء الثاني اخوان ماذا؟ عالم اخوان وحال مهمة وبعض الى معرفة مثل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. ثانيا ماذا؟ وش الى الان؟ على كتاب المبين ثانيا منير ولا كتاب المبين كتاب المبين إن الناس من جانب الله من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا كتاب أحسن فلا تنعيه ما أحسه أي تكبر يا كان كل الناس من غير علم أحسن ولا يبانه أو هو تكبر يبانه. فالشاع هنا كان كان يحسه جاء حال ما إذا فتح لا يعرفه وأما إذا فتح لا تفيد تعريفا. هذا الجميل على أن لا تفيد التعريف من بعض الأرضية. وايضا دليل اخر ذكره في الكتاب هذا الذي لغناه من ادم. ودليل اخر ايضا قوي قال دخول رده عليه دخول رده عليه ويرد غادتنا لو كان يكرمكم لا كان مجاهدكم منكم لحرمانا سؤال ويرد غادتنا. هنا دخلت رده على اسم الفاعل دخلت رده على اسم الفاعل من يضاف الى الضمير ورد من علامات النكرة رد من علامات النكرة والكلمة التي تدخل عليها رد فهي ماذا؟ فهي نكرة. نعم هذا دليل أيضا على أن المفاعل لم يضيف إلى معرفة إلا أنه لا يستمع له التعريف. الدليل يذكر رد عليه مع أنه يضاف. هذه أدلة تثبت يا إخوان على أن هذه الإضافة لا تريد تعريفا. وهذا درس جديد يكون لنا بعض الإخوان. وارض غابته لا يكون يحرمكم لا كان مباعدة منكم وفرمانا. لأنه رب غابلين اسم مرض شرق يا رب غابته لك المنازل اسمك هاي هي حرف تنبيه لنا ليس هو المنازل اسمك هي حرف تنبيه لك ليس حرف مباعد او لا تنحف مباعد المنازل يا اخوان جاء بلا اسمه الذين هم خلفتاني قال وإنما تزيد التأكيد بالنفذ وكل ما يقول كما قلنا لكم قولك ضارب جد أقصد قولك ضارب سيدا فهو يستهيد التأكيد بالنفذ. لماذا تزيد التأكيد بالنفذ؟ وأن قولك لما تقول ضارب جد هذا ضارب جد أقصد من قولك هذا ضارب سيدا هذا لا فهو يستهيد تأكيدا بالنفذ يزيد تأكيدا بالله. أما تعريفا وتحقيقا فلا هذا فهو مجرد التخفيف. قال وإنما تزيد التخفيف بالله وتسمى غير محضة. لماذا سميت غير محضة؟ لأنها سمية الانتقال وقال فضارب زيد فهو سمية ضارب هو زيدا ضارب هو زيدا فهو سمية الانتقال. قال وإنما تزيد التخفيف بالله وتسمى غير محضة والصحيح هذا هو استئنافي الآن الآن آخر مستأنف. قال والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاف والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاف والشيء الذي عنده أن المضاد إليه مجرور بالمضاف كل إضافة مستأنف. قال والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاف هذا قلت له آخر ويمسحه المتأخرون من ابن هشام. هذا القول الكبير الذي هو الصحيح عند المؤلف ان المضاد اليه مجرور بالمضاد ان هذا قول كبير وهو ترجيح المتاخرين بذلك اكثر المتاخرين ورجحه ابن هشام أمير المتأخرين ابن هشام رحمه الله. قال الصحيح أن المذاق إليه مفروض المذاق، وهذا أكثر كلها من بدون النقل، لا فائدة فيها. مفروض المذاق أو مفروض المذاق، هذه أشياء ما هي مهمة. سواء كان مفروض المذاق أو مفروض المذاق، بالإضافة إلى أنه مفروض مجهول، سواء جبر بهذا أو بهذا. فهذه أشياء لا تحتاج إلى اهتمام من الشخص. وأرجو هذا هو اللي سألت بأن لعيبة الشيء سيرمى الإجزاء عندهم. في قولي فلس. لا هذا لا هذا حرف جر مخفوف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنه مجهود الإضافة. أيه. يشيك الغلاء كل شهر. الآن عندهم خير غلام الزيدين. طيب غلام الضاق الزيدين عيش. مناثرين مجهود. على الجدر كثرة. ما يجعل له. الشيء عند المؤلفه المضاف للاضافه لكن المشهور الى علمه انه مجهود الاضافه بالاضافه العمل كان واضحه بالاضافه او ليس بالاضافه لكن هنا يقولون مجهود المضاف ويقولون دليل نحو ذلك صار التمييز المضاف هذا استفهام هذا دليلهم الذين يرجحون انه مجهود المضاف قالوا دليلنا استفهام الدليل في هذا المضاف والضمير لا يستفيد الا بعمله أبدأ قول جاء غلامه الآن قدر تميز المراد جاء غلامه قال أبدأ لا يستطيع من المراد إلا بعامله وارث به الآن أبدأ يستطيع من المراد جهر منه فقال الآن هذا هو دليلنا على أن الراجح أن المجرد بالمراد لا به لا بالمراد وما هو الدليل قال اتصال الضمير بالمراد والضمير لا يستطيع إلا بالمراد بعامله الضمير لا يستطيع إلا بعامله هذا هو دليله وهم لكم سائلون عن يوم الشهر تهديد المضاف للمضاف او المضاف فيما هو اهم من هذا الكلام من المضاف والسائل ما تسمع عن الكلام عن المضاف انا الكلام ما تسمع عن المضاف الا في حديث اسرائيل او حديث الواضح كان يعتد اليه هذا الكلام وأن الأصل أن الألف واللام لا تزال عبادة الأصل أن الألف واللام لا تزال عبادة لا يزال عبادة بل يجب تجريب من الجلال وإن كانت الإشارة الكلام على ذلك أن الألف واللام لا تزال عبادة لا تزال عبادة إلا في مسائل إن شاء الله تتكتب في غير هذا الكتاب قال رحمه الله تعالى وتابع المكتوب يأتي في التوابعين تأتي إشاء مدى عن مكتوب من النعط والبدن والتسليم والعرش والعكس والعلمين هذا هو تابع المكتوب مرسل لزيد القاضي يأتم ومرسل لزيد الأديكة بدل ما يعطى سوال ومرسل لزيد العدل عكس ماذا نسأل بدل ما يسمى لك الناس التأكيد مرسل لزيد المسلمين هذا إن شاء الله هذا سيكون الكلام عليه إن شاء الله في التوابع أنا أقول لك المضارع فقط ليس التركية وإنما هي عهدية باب إعراب الأفعال أي في الأفعال ماذا المراد لديها؟ العهد الذهني أي الأفعال المراد حاكم من الأفعال وهو ماذا؟ المضارع لأنه هو الذي يعرف فقط أن الباب وثبات الأمر فلا إعرابان وإنما إعلان قال باب إعراب الأفعال فقولنا أن الفعل ثلاثة أنواع ماض وماض وعمر ومضارع. ما هو التنوين بماضي؟ ماض وامر ومضارع، وان الماضي والامر والامر مبنيان، وان المعرب من الافعال هو المضارع. اذا لم يتصل بنون الاله الى نون التوكيد المباشره له، وان الفعل يستمر الى الياء الاعراب ثلاثه: الرفع والنصب والجزم. اذا علم ذلك فالاعراب خاص بالمضارع. فاذا الان فلا تقدم عشق من العهد الدهني وليس السنتية. أنا أقول أن العهد وأن الفعل والسنع من الياء الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. إلى غير ذلك فالإعراب خاص بمضارعه، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينقبه، حتى يدخل عليه ناصب فينقبه، أي زاجر فيجزمه أن يعتبر عن شيء. نحو: إياك نعبد وإياك نستعين. ما رأي إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فنعبد به المبارك والخائف من الحدث من الباطل والفاسد والباعث. نحن والد شيخ ماذا يجب عند أهل الزوال؟ أنت لو أن جلاله عن الزوال ماذا يجب هذا الكلام؟ هو الحسن أحسنته. وعند المحام ماذا يسمى الزيجين لحظة التحرير؟ لماذا يبدأ عندهم؟ هو المحام لهم عبارة أخرى. لا لهم عبارة يقول حتما التنجيل ما حظة التحرير يقدم بشيء. ما هو الشيء؟ قال رحمه الله تعالى: قال: والناصب قسمان، قسم ينصب بنفسه، وهذا متفق عليه، القسم الذي ينصب بنفسه متفق عليه بين الكوفيين والبصريين، وهي أربعة حروف كما سيأتي معكم وأيضا مرت معكم في التكفر: أن ولا وإذا وكي. هذه الأربعة حروف باتفاق أنها تنصب بنفسها، ولكن الخلاف حصل في البقية: هل هي ناصبة بنفسها أم ليست ناصبة بنفسها؟ فالكوفيون على أنها كذلك أيضا ناصبة أو ناصبة بنفسها.

عن كل فهنا المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل رسول الله.